إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام رب العالمين، وخير الهدي هدي سيد المرسلين، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيحا عند البخاري ومسلم وأصحاب السنن، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الرسل، ما بعثوا إلا ليوحد الله عز وجل، إلا ليعبد الله وحده سبحانه جل وعلا. فبعث الله عز وجل الرسل والنبيين، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء، ليعبد الله وحده حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فهذه هي الغاية من بعثة الرسل، أن يكفر بكل طاغوت ولاهوت وناسوت، وأن يعبد الله وحده سبحانه جل وعلا. فعصمة دمك ومالك أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، لا تعبد معه نبيا ولا تعبد معه رسولا، لا تعبد يسوعا ولا تعبد عيسى عليه السلام، ولا تعبد حتى محمد عليه الصلاة والسلام، بل تعبد الله وحده، لأنه هو رب الكون، هو الذي أوجد من العدم، كنت لا شيء فأوجدك إلى الوجود، فهو المستحق العبادة وحده سبحانه جل وعلا. فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، خرج على أهله، على أعمامه وأخواله، ونابذهم بالسيف من أجل كلمة التوحيد. هي الكلمة التي تفرق، وهي التي تجمع. ألم تروا أن ابن أبي بكر ابن قحافة لما أسلم ابنه قال له: يا أبتاه، لما التقى الجمعان يوم بدر كنت أتقيك حتى لا تقع عيني على عينك فأقتلك. ماذا قال أبو بكر صديق الأمة؟ قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتك لضربت بذبابة السيف الذي هو بين عينيك. ولاؤهم وبراؤهم لله وحده كلمة تجمعهم وكلمة هي التي تفرق بينهم. خرجوا من كل ما يملكون، تركوا أموالهم وديارهم وأبناءهم وأباءهم لله والرسول من أجل كلمة واحدة، فنافحوا من أجل هذا الدين وقاتلوا من أجل هذه الكلمة حتى أن الأحد كان يقتل أباه. عبيد بن جراح قاتل أباه لأنه كافر مشرك، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أبدا، ما تجد على الأرض وجودا لهم ولا أثرا حتى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يصير عدو الله، عدو الله عز وجل، صاحبه وأخاه وأباه أبدا. يعني خلط الإسلام بشاشة قلبهم وفهموا معنى الكلمة حتى هانت عليهم أنفس أبائهم وإخوانهم وعشيرتهم. ولولا الصحابة ما وصل هذا الدين يا جماعة، لأنهم كانوا يفهمون كلمة التوحيد حق الفهم. ولهذا لا تجد من الصحابة رجلا ارتد عن دين الله عز وجل إلا واحدا عاد إلى دين النصرانية، ولكنه ليس بصحابي. كل الصحابة الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به إلا وماتوا على إيمانهم، لأنه العهد والوفاء الذي أخذوه على أنفسهم أنه لا تفارق أنفسهم أرواحهم ولن يلاقوا ربهم إلا بكلمة التوحيد. عهدوا الله عز وجل، بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا التوحيد، ما يعبدون مع الله عز وجل جنة ولا وليا ولا قبر ولا أي شيء. عهدوا النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيقتلون ويقاتلون من أجل هذه الكلمة. دونهم النبي عليه الصلاة والسلام، يموت الأحد منهم وتموت كل عشيرته ولا يموت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم فهموا معنى الكلمة فكانوا يعتصمون بدين الله عز وجل حق العصمة، ما ارتدوا عن دين الله عز وجل وماتوا وهم مؤمنون بالله عز وجل. تزكاهم رب العالمين، بل أعظم من ذلك جعل قبول إيمان العباد أن يوافق إيمانهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا كل الناس كل الأمم بمثل ما آمنت به يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان ويا علي فقد اهتدوا، فهم على هداية تامة كاملة راشدة. جعل شرط قبول إيمان العباد أن يكون على المثل، تزكية لهم رجال ما ارتدوا عن دين الله عز وجل وما ارتدوا عن عقادهم، إنما وحدوا الله عز وجل وما باعوا دين رب العالمين بعرض من الدنيا أبدا، كانوا يساومون في دينهم ولكن لا يرضوا بالدون، لأن أرواحهم معلقة في السماء. أجسامهم يا جماعة تحلق، كانوا يشمون رائحة الجنة وهم في الأرض. الأحد يرى نعيم الجنة عيانا؟ جيل من الصحابة يا جماعة لن يعود أبدا، لأنه جيل فرد أحد صمدي والله العظيم لتعجب نساء العالم أن تلد رجلا من صغار الصحابة، فضلا على أن تلد مثل عمر أو أبي بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. أيها الصحابة، إن الذي يبدل دينه فاقتلوه، فالجزاء إيش؟ القتل، ما يستتب حتى. من بدل دينه اقتله، إن كان بدل دينه عن شبهة فهذا يراجع، ولكن بدل دينه تفضيل هذا الدين عن دين رب العالمين الذي ارتضاه خاتم الأديان وخاتم الأديان فاقتلوه. والردة هو كل ما رد بعد أخذ. ما معنى الردة؟ هو كل شيء يرد بعد أخذ. أخذت شيء فرددته إلى مولاه أو صاحبه فهذه ردة. فالرجل الذي أسلم آنذاك أو ولد مسلما على الفطرة ثم رد الإسلام وعاد إلى ما كان عليه من النصرانية أو اليهودية أو إلى لا شيء، فهذا مرتد كافر بالله العظيم، جزاؤه أن يقتل. والردة ستة أنواع، وهذا باستقراء أهل العلم وتتبعهم لنصوص الوحيين وجدوا أن الردة ستة أنواع، خمسة منها نافذة إلا واحدة وهي الإكراه على الردة. أولها ردة من سب النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام، والسب أنواع، إما يكون باللمز أو باستهزاء شيء من سنته كما يستهزئ كثير من العلمانيين أو المشايعين لهم بالسواك وبالقميص والنصفار وباللحية، هذه ردة يا جماعة، نحن لا نكفر، ولكن الله عز وجل كفر من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. رجل من المنافقين يقول: إننا لا نجد أرغم بطونا وأكذب ألسن من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. كفره رب العالمين لأنه استهزأ بآيات الله عز وجل. كيف يرضى الله عز وجل أصحابا يمشون مع نبيهم من أجل بطونهم؟ وكيف يرضى الله عز وجل أصحابا لرسوله وهم يكذبون على الناس بالوحي أو عن الوحي؟ فكذبوا آيات الله عز وجل، واستهزأوا بآيات الله عز وجل، واستهزأوا بالرسول، واستهزأوا بالصحابة، فكفرهم الله عز وجل. يا جماعة الحذر الحذر، أولئك الذين يسخرون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا لحية الشيطان، والآن صح الشيطان شكون شاف اللي عنده لحية يا جماعة؟ من رأى الشيطان حتى تصف هذا المنتحي بالشيطان؟ سبحان الله، إلا إذا كان الشيطان أخاك، يعني كان قرينا لك يظهر لك عيانا، ربما رأيته على هيئة عنده قرون ولحية، ولا يسخر بالسواك سموه ضالي، ولا بالنصفاق، ولا بغيرها من صفات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من السنن التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال في من رغب عنها: من رغب عن سنتي فليس منا. أي ليس من جماعتي وليس من زمرتي. يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي أقوام يذادون على حوضي، يعني يوم يشتد العطش وتكون الشمس مقدار مرود، يعني الكحل في العينين قد من نشبر، تكون هكذا الشمس والناس تغرق في العرق، يأتي هؤلاء إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام ليشفوا غليلهم ويستسقوا من مائه العذب الزلال، تدفعهم الملائكة دفعا اذهبوا عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. سيقول النبي الكريم سبحان الله الله أكبر، تخالف منهجه وتسبه وتشتمه ولا تتبع سنته وهو يأتيك شفيعا حتى يخر تحت العرش. الله أكبر، نبي الرحمة أنت تحارب دعاة السنة وتحارب السنة والنبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى رب العالمين ويخر تحت عرشه الكريم ويقول ربي أمتي أمتي. الله أكبر، إن الكريم إذا أكرمته أكرمك، وإن اللئيم إذا أكرمته تمرد. فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة ويقول الله عز وجل إنك لا تدري ماذا أحدث من بعد، فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا. يتبرأ منهم النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنهم كانوا يسخرون بسنته، كانوا يسخرون باللحية، يسخرون بالسواك، يسخرون بالقميص، يسخرون باللبس الساق، يسخرون بهيئات الصلاة والنسخ وما شابه ذلك من السنن الذي ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وارتضاه الله لها لأمته. إذن روى النسائي أن رجلا أعمى كانت له زوجة أم لبنتين، وكانت تقع كثيرا في النبي عليه الصلاة والسلام، تسبه تشتمه وهو يزجرها ويراجعها وهي تابع عن ذلك. فيوما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، أي الأعمى ذكر النبي أمام زوجته، فوقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصبر هذا الرجل الأعمى فعمد إلى معوج فوضعه على بطنها فاتكع عليها فقتلها، ففشى الخبر في المدينة. فجاء الأعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا صنعت؟ قتلت نفس بغير نفس بغير حق؟ قال يا رسول الله إنها امرأة كانت بي حليمة ورفيقة ومعينة وخديمة، يعني ذكر محاسنها ما قصر من شيء، ما السبب؟ ولكنها كانت تقع فيك تسبك وتشتمك، فراجعتها وززرتها فأبت عن ذلك فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاشهدوا أن دمها هدر، والهدر مستباح لا ضمان فيه، الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام مرتد يا جماعة، دمه هدر لا ضمان فيه عند جميع الفقهاء. إذا كان الرجل عاقل وبالغ وسب النبي عليه الصلاة والسلام، أنا ما أمره أقول لك قتله، فإن قتل من رجل فليس عليه دية ولا ضمان، لأنه مرتد عن دين الله عز وجل. سب النبي عليه الصلاة والسلام جريمة عظيمة يا جماعة، حتى يقول الفقهاء من سب الله عز وجل يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل على السوء، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، وسب الله عز وجل أعظم من سب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني حد من سب النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حد من سب الله عز وجل، هذا يستتاب وهذا لا يستتاب، لأن الذي سب الله عز وجل علاقته بين يعني بينه وبين ربي عز وجل، سب ربي عز وجل هذا أمر إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عاقبه فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يستتاب لماذا؟ قال يا رجل تب، تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل، تب إلى الله عز وجل 3 مرات. فإن أبى قتل ردة، يعني مرتد كافر ما هوش حد، لأن الذي يقام عليه الحد، ما الفرق بين الحد وقصد الردة؟ فالذي يترك الصلاة اختلف أهل العلم هل يقتل حدا أم ردة، فالفرق بين قتل الردة والحد. فإذا قلنا قتل حدا فالحد يكفر عن الذنب، فالذي زنى وهو سيد مثلا يعني متزوج محصن ووقع في الزنا، هذا يرجى حتى القتل، هذا قتل حدا. لماذا؟ لأن الحد يكفر عن الذنب، كالذي سرق أو الذي يجلد أو ما شابه ذلك، هذا يكفر عن سيئاته. والذي يقتل ردة فهذا كافر خالد في نار جهنم، والذي يقتل مرتد هذا كافر، إذا يستتاب. فإن تاب وإلا قتل. أما سب النبي عليه الصلاة والسلام لحماية جناب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما يسب ويقول أنا سب ثم يسب ويقول أنا سب فهذا يقتل لحماية جناب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقتل الذين سبوه وكانوا يفعلون فيه، فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بسفار الكعبة. وأيضا عن أبي برزة في رجل سب أبا بكر، فقال أبو برزة يا رسول الله خليني أقتله، يعني خلي نقتل هذا الرجل الذي سب أبا بكر. فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنها لا تكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل النفس بسب رجل لا تكون إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. من سب أبا بكر ومن سب عمر ومن سب أي رجل من الصحابة لا يقتل، ولكن من سب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرتد ويقتل. إذن ثانيا ردة الساحر، قلنا 6 أنواع، 5 نافذة وواحدة فهذه غير نافذة. ردة الساحر، والسحر نوعان، يكون سحر بالكيمياء بالأعشاب والأشياء التي هي خليط ومزيج من السحر يجعله الساحر ويلبس على الناس أنه دواء، ربما يأذي الإنسان في بطنه أو في بصره أو عينه أو في أي شيء من أعضائه، ثم يوهمه بأنه دواء، فهذا ليس بمرتد. وأما الذي يسحر الناس بالاستغاثة بالجن والشياطين أو استعانة بالجن والشياطين ويجعل لهم شيء من الكيمياء أي السحر الأعشاب والطلاطم وما شابه ذلك ويستعين بالجن فهذا كافر مرتد. قال وهو الحديث موقوف لا يصح عن نبي عليه الصلاة والسلام رفعا، قال جندب رضي الله تعالى عنه حد الساحر قتل بالسيف. ردة العبد وهو العبد الآدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم القن الذي يشتريه مولاه هو قن عبيد، فإن أبقى هذا العبد أي هرب من مولاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبقى العبد إلى الشرك فاقتلوه، يعني مرتد الحكم عليه بالقتل إذا هرب من ديار الإسلام أو من زمرة المسلمين، هرب من مولاه إلى المشركين، فالحكم عليه بالقتل. ردة تارك الفرائض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني أنفسهم أو قال دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله عز وجل. يعني هذه تعتبر ردة، الذي يترك شهادة لا إله إلا الله، يترك حتى العمل بها، لأن كثير من الجماهير يقولون لا إله إلا الله ولكن يطوفون بالضريح بدل يطوف بالكعبة، وهي عبادة، فيصرف مثل هذه العبادات إلى الضريح، فيعبد ميتا أو يطوف بالقبر أو يستغيث بالميت أو بالجن أو يذبح له، فهذا كفر يا جماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتل كل من ناقض فعله أو قوله كلمة توحيد. يعني ما هوش معنى كل من يقول لا إله الله مسلم يا جماعة، لأن الفعال دليل على المقال. المقال تعالى الإنسان لما يقول أنا مسلم لازم يبين بالأعمال، لما يقول لا إله الله ما يعبدش الجنون، ما يعبدش السحرة والكهان، ما يعبدش الموتى، ما يعبدش الأضرحة، ما يذبحش لغير الله عز وجل، ما يستغيث بغير الله عز وجل، سيدي عبد القادر وفلان وجلان، لا، يستغيث بالله عز وجل حتى يستقيم إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لما تقول لا إله الله لابد أن تفعل معنى لا إله إلا الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى الذي يترك الصلاة، يترك الصلاة يا جماعة، هل هو مسلم أم كافر؟ كافر بالله العظيم. الذي يترك الصلاة يا جماعة، وكم من مرتدين في بيوت المسلمين، يعني تفجع لما تسمع أن ثلث المسلمين تاركوا الصلاة لا يصلون، كم من مرتد في بيت الله في بيت المسلمين، يعني يأكلوا معنا ويشربوا معنا وهم مرتدون عن دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم، نحن بيننا وبين اليهود والنصارى عهد، عهد يا جماعة، فإن صلوا فإخواننا في الدين، فإن تركوا الصلاة الكفر. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حمل الله على العرف الشرع، لا تقل لي هو كفر دون كفر، إنما هو كفر يحمل على اللفظ، على اللفظ الشرعي الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. كفر. قال: ليس بين المرء والكفر إلا ترك الصلاة، فمن تركها قال فقد أشرك أو قال فقد كفر. يعني اللي يترك الصلاة ماذا سيعبد؟ سيعبد هوى، سيعبد الشيء الذي يعني صرفه عن الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، فسماه عبدا لأنه يعبد القطيفة والخميصة، يعني غالحطاط والشيخ والكرافطة ومشطة ومشق نهار كامل هو هكذا، ولكن داخل ثيابه خن، لا يتوضأ ولا يغسل نجاسته. المسلم احنا طاهرين يا جماعه، اللي يصلي خمس صلوات ويتوضا في كل وقت رجله ما يفوحوش، اللي ما يصليش يعني رجله دائما فايحه، تقعد قدامه كانك قاعد قدام جيفه. علاش ما يصليش؟ لان الصلاه شيء عظيم يا جماعه، الطهور هذا شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه انه شطر الايمان، الطهور هذا هو شطر الإيمان، نصف الإيمان هو الوضوء، عنده عجائب عظيمة إنسان يكون زعفان يتوضى يروح له زعاف، إنسان يكون ينسى بزاف يتوضى يروح له النسيان، الإنسان يكون ما على باليش راح يدير حاجة يتوضى ما يديرهاش، يتوضى يصلي، عنده يعني أشياء تعود على الإنسان بالخير والصلاح، هو شطر الإمام. ما بالك إنسان ما يصلي وما يتوضى، وش الظاهر تاعه خميصة وقطيفة وما شابه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد والكفر إلا الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نحن ليس بحثنا يعني صلاة هل هو كافر أم ليس بكافر، هذا قلناه والأمر قد انتهى أن تارك الصلاة كافر. يا أيها الآباء أولادكم انهاهم عن ترك الصلاة، أمروهم وازجروهم، واعلموا أنكم مسؤولون عن أبنائكم، لا تخش معه. قال نص قاعد عليا، ما قلت حاوزوا وليدك، لا بل تحاوزوا لي شيء أعظم، يتكيف الزطلة ويشرب الكاشيات أو ليسرق ويزني ويفعل أشياء كثيرة وربما يرتد عن دين الله عز وجل. لا نقول لك أزغر لك ربي أقبض خوته وقع، قال ما تحضرش مع حسين يصلي. هكذا نريد يعني جيلا يعبد الله عز وجل ويوحد الله عز وجل حتى نحمي حدودنا. يا جماعة الحدود بتاعنا راهي مخترقة، خلونا نكمل الردة، الإكراه على الردة. وقلت هذا هو الخامس، أي هذا الواحد من الخمسة الذي غير نافذ. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الذي يكره عن الكفر، عمار بن ياسر يأتيه المشركون يعذبونه وتقتل أمه أمامه وأبوه أمامه، يعني أجبر وأكره على الكفر حتى قال كلمة الكفر، قال هوبا أو قال شيء إن هذا القبيل، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام متحسرا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وكيف تجد قلبك؟ قال له: مطمئنا بالإيمان، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار فإن عادوا فعد، فإن عادوا إلى تعذيبك وتقتيلك فعد إلى الكفر، ما دام قلبك مطمئن بالإيمان، ما دام قلبك مطمئن بالإيمان خلاص. يعني الذي يكره على القتل ويكره على الضرب وما شابه ذلك حتى يكفر، جاز له أن يحمي نفسه بقولة الكفر ما دام القلب مطمئن بالإيمان. سادسا، تغيير المسلم دينه، وهذه أعظم يا جماعة من سب النبي صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم، ولكن قد يسب المسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويسب دينه ولكن يبقى على الإسلام في ظاهره، يبقى يصلي وكذا ولكن سب. الذي يبدل دينه كأن سب دينه وسب نبيه وترك دينه ودخل في دين النصرانية أو يهودية أو البوذية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة نفر. كي ثلاثة أبرك، يعني جميع واحد يقول لا إله الله محمد رسول الله لا يحل دمه إلا ثلاثة نفر: التارك للإسلام، مفارق للجماعة، الذي يترك دينه وإسلامه هذا يحل دمه، والثيب الزاني المحصن من المرأة المتزوجة أو الرجل، الإحصان على كلا الجنسين، فإن زنت المرأة المحصنة أو الرجل المحصن فيحل قتله. مش إحنا نروح نقتله يا جماعة، السلطان الشرعي هو الذي يقيم حدود الله عز وجل حتى لا تصير الفوضى. والنفس بالنفس، أي من قتل نفسا بغير حق متعمدا فهذا يقتل بهذه النفس. ثلاثة برك: التارك للإسلام مفارق للجماعة، اللي يترك دينها جماعة هذا كافر حده القتل لأنه مرتد عن دين الله عز وجل. كان رجل نصراني دخل إلى دين الإسلام وصار كاتبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هرب وعاد إلى دين النصرانية، فقال: ما يدري محمد ما يكتب، أنا الذي كنت أملي له. فتوفاه الله عز وجل، يعني بعد بعض أيام، والله عز وجل ينتقم لأوليائه. يا جماعة، من عادى لي وليا عاذلته بالحرب، الله ينتقم لأوليائه. فمات فدفنه أصحابه، فأصبح وقد لصدته الأرض، أي رمته وأخرجته من على سطح الأرض. فقال أصحابه: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، لما هرب إلينا وتركهم، يعني وترك دينهم، فأخرجوا الجثة وتركوها على الأرض، هكذا قالوا. ثم حفروا له أعمق من ذلك فلفظته الأرض، فقالوا: ما فعل هذا إلا محمد وأصحابه، لما هرب إلينا فأخرجوه ووضعوه على الأرض. فحفروا له أعمق ما يستطيعون، فأصبحوا وقد لفظته الأرض، يعني رماته. فعلموا أن الذي فعل هذا ليس محمد عليه الصلاة والسلام، وليس أصحابه، وليس من الوساوي ولا البتاديس ولا السرهات، إنما فعلها رب الأرض والسماوات الذي ينتقم لأوليائه. وقصة العرانيين، أقوام أسلموا ودخلوا إلى الإسلام، معليش طولت عليكم ربما، بس صح استمعوا يا جماعة. هؤلاء العرانيين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، فأسلموا ودخلوا دين الإسلام، وجاءوا مراض عندهم الحب والجوب والجرب، جو فايحين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إلى راعي الإبل واشربوا من أبوالها وألبانها، لأن أبوال الإبل وألبانها دواء. يا جماعة دواء، جربوا هذا، أبوال الإبل، بول الإبل ولبنه دواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البقر: لحومها وشحومها داء، وألبانها وأبوالها دواء. فذهبوا إلى راعي الإبل، يعني شربوا البن والحليب وعمروها وغسلوا بالبول وشربوا البول حتى يعني صحوا، ولو ما شاء الله أثمان جابوا روحهم، قتلوا الراعية ومن معه من أسرته، ثم أخذوا الإبل وحربوا. فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الصحابة، فلحقوا بهم، فأتوا بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل بهم؟ لأنهم ارتدوا عن الإسلام، دخلوا الإسلام ثم لما ولوا صحاح هربوا وراحوا الدين النصرانية. فجاء بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، التسميل هو يسخنوا المطمار ويكحلهم، يكحلهم بالحديد السخون، يعني عذبهم النبي صلى الله عليه وسلم نكالا بهم لما فعلوه براعي الإبل، وما فعلوا من الردة التي ارتدوا بها عن دين الإسلام. يا جماعة، قال المسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني ليس هناك دين يقبله الله عز وجل من رجل، سواء كان نصرانيا أو يهوديا، إلا دين الإسلام. وربما إني لا أعجب من رجل كان نصرانيا أو كان يهوديا ترك ديانته ودخل إلى الإسلام، هذا ليس بعجب، لأنه ترك دينا محرفا، ترك دينا باطلا، والتحق بالركب أنا أعجب من رجل خالط الإيمان بشاشة قلبه ونهض مسلما ونشأ مسلما وتربى في أحضان المسلمين، يترك دينه ويعتنق اليهودية والنصرانية. هذا عجب يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرفوا بأن الإيمان عنده طعم يا جماعة، عنده ذوق. أنت كما تقول الحاجة الملح ولا غمضوا لك عينيك ويعطوا لك، سمحوا لي على التعبير، طبسي لوبيا ولا طبسي عدس، وانت مغمض عينك وماذا تقول؟ تذوق، لك ذوق، تقول هذه لوبيا ولا هذا عدس ولا هذه شوربة، عنده ذوق. كذلكم الإيمان له ذوق في قلب الإنسان، ذاق طعم الإيمان. من كان فيه ثلاثة ذاق حلاوة الإيمان، أو قال من ذاق طعم الإيمان، من وجد فيه ثلاثة: من آمن بالله ربا، الإيمان بالله ربا يقضي توابع يا جماعة، ما هوش من يعني كان ربي وأنه رب فقط، لا، لا تعبد معه الجن والسحرة والكهان وهل المجرة. من آمن بالله ربا وأحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني يحب واحد يحب الرب عز وجل، مش من أجل الدنيا ولا جمال ولا أشياء آخر، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعدما أنقذه الله عز وجل منه، يعني ما يحبش يعود إلى يقول بالكفر إذا كان نصراني ودخل الإسلام، ما يقولش يكره أن يعود إلى الكفر، لأن الإسلام خالط بشاشة قلبه فذاق طعم الإيمان، كيف يتركه؟ ولهذا الصحابة هانت عليهم أرواح أبنائهم وأبائهم، كانوا يقتلون أبناءهم وأباهم من أجل هذا الإيمان. والله العظيم يا جماعة، يقول عبد الله بن مبارك: لو علم أهل الملوك، يعني هؤلاء أهل الملوك، يعني يعرفوا شحال لذة الإيمان لا جالدون عليها بالسلوك، عنها لذة الإيمان اللي يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، عندها لذة عظيمة. أنا لا أعجب من رجل قدس يترك اليهودية والنصرانية ويروح في الإسلام، ولكن عجب إنسان يترك الإسلام ويعتنق اليهودية والنصرانية، هذا عجب يا جماعة. وربما الدافع إلى هذا الأمر أمرين أو أمران، عفوا، الأول الجهل، جهل بالدين وقلة دين، لأن العلم يدفع عن الإنسان الشبهات، فإذا كان يتعلم وتربى في بيئة أو يتعلم وطلب العلم يدفع عن نفسه الشبهات، وإذا كان له دين ما يبيعش الدين بتاعه بعرض من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني سيكون زمان يصبح المؤمن كافرا ويمسي الكافر مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني حيجي واحد زمان الكافر يولي مسلم، والاخر يقضي عاود دينه بيولي كافر، يبيع الدين نتاعه بعرض من الدنيا بدراهم بخس، ربما تكون هذه العوامل. وهؤلاء المبشرون والمنصرون هذو اللي يدخلوا الناس من البجاية وتزي وزوا وباتنا وهلما جرى إلى التنصير، وجدوا فراغ روحي يا جماعة، وجدوا عوامل تعينهم على كسب هؤلاء وإدخالهم إلى النصرانية، يعني فقر، يبيع دينه بعرض من الدنيا، نائب بعيد ما عندوش علم، بعيد عن المجتمعات والحواضر المثقفة، أي واحد يجي يلعب به، يجي بودي يلعب به، يجي هندي يلعب به، يجي واحد يقول له أنا جبريل يامن به، لأنه بعيد عن كل الحضارات، عن كل وسائل الإعلام، التلفاز وعلى الراديو وما شابه ذلك. وربما تكون جرأة بعض العلمانيين، وهي أعظم نسبة، كيف؟ رجل يمثل قطر الإسلام، يمثل أئمة، يقول بصراحة اللسان: أنا لست ضدا لمن يعتنق النصرانية أو اليهودية أو البوذية. إذن هو ضد من؟ هو ضد من؟ ضد أهل الكتاب والسنة هو ضد أهل السنة والجماعة. إخواننا الأقباط، إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، أي أخوة؟ هم يكفرون بالله العظيم ويجعلون مع الله عز وجل ربا وإلها، يعبدون عيسى واليسوع ويعبدون الصليب، واليهود يقتلون إخواننا الفلسطين في فلسطين وفي كل مكان وهم إخواننا. أي أخوة؟ أخوة الإنسانية. سبحان الله يا جماعة، يعني غياب السلطة الشرعية هذا أيضا سبب عظيم. لابد هؤلاء المنصرون اللي جاءوا من الغرب أو تنصروا هنا في الجزائر وينصرون النصرانية يجرجرون إلى المحاكم. يا جماعة إذا كان مسلما وتنصر يقتل ردة، لأنه مرتد عن دين الله عز وجل. يعني والله يقشعر نحن لما نقرأ في جرير الشروق، يعني مدير ومعلم تنصروا ويدوا التلاميذ إلى رحلات هكذا في الجبال في هذا المكان، ومصورين شريط فيديو يبعثوه للكبراء انتحهم والذين علموهم التنصر، يقولون لهم دراي صغار يضربوا الجيطارة ويمجدون الصليب والمسيح وأغاني هكذا. وهم أبناؤنا يا جماعة ما نزلوا من السماء، أسلاف الكبد يعبث بهم هكذا. ثم ماذا يكون الاستنكار؟ يفصل المدير والأستاذ فقط؟ لا، يجرجر إلى المحاكم ويقتل أمام مرة ومسمع من الناس، حتى لا تترك أو لا يترك المسلمون دينهم، لأن ترك الدين ردة. من بدل دينه فاقتلوه يا جماعة، هذا شرع. البارح القريب 11 معلم متشيعين ويعلم دراري صغار التشيع، يعلمهم كيف يتفنوا في سب أبي بكر وفي سب عمر والصحابة والأشياء والأئمة والخرافات والخزعبلات، يفصلون. هذا هو الاستنكار. والآن التنصير قد طفح يا جماعة، عيب علينا احنا المسلمون، ما قدرنا ندير والو في بلادنا. لو كنا في بلاد الغرب، في بلاد الغرب الشح ما يقدرش نأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكن في قعر بيوتنا ينصر أبناؤنا وأباؤنا والبنات، هذا عيب علينا يا جماعة. والسلطة بأيدينا. نحن نقول لكل من كان له سلطة شرعية أن يستنكر هذا الأمر. ما يجب نقول الشرطة ولا الدرك الوطني، ما عندهم مساكن الله غالب عليهم، لأن الدستور الذي يعظمونه ويمجدونه وجعلوه أعظم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيه استنكار لمثل هذه الأمور. لمن جاء بتقاليد الغرب تنافي تقاليد الإسلامية فيه، نعم، حتى أنهم لا يجيزون. يعني إنسان يكون نصراني في بلاد إسلامي ينشر الدين بتاعه، هذا في الدستور الحق. ولكن للأسف يطلع واحد رجل كان بالأمس راقي يرقي في المذكرة ولا يرقي في البنوك والأدوية، يطلع على شاشة إعلامية أو قناة إعلامية ويقول نحن نقول لهؤلاء النصارى في تيزوز وبجاية والجماعة اخرجوا من القمقم، ابن المساجد أو ابن المعابد، انشروا دينكم علانية. سبحان الله، أليس هذه دعوة إلى العلمانية؟ إذن ما حكمة بعثة الأنبياء والرسل يا جماعة؟ باش نقولوا قعنطرة ولا اليهود؟ ما حكمة أن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ خلاص، ارضاه الله عز وجل لنا إسلاما ودينا، فمن يبتغي غير الإسلام دينا هذا ما يقبل منه أبدا، مردود عن صاحبه. يا جماعة اللي عنده سلطان شرعي، اللي كانوا البارح يقولوا احنا ضغطوا علينا باش ننحوا الباطل وننحوا المنكرات ونغيره ونديره، وقد جاءت مهمة عظيمة لأن تغيروا هذا الباطل والمنكر الذي ستسألون عنه. ولكن إذا أسند الأمر إلى غير أهل تنتظر الساعة. دعاة إلى إلى إلى الإسلام الشيخ عبد الغني عويسات ربي يحفظه ويرعاه ويسده، يعني داعية باللغة القبائلية وباللغة العربية وإن شئت بالفرنسية، لما يروح تزوزه ويروح البجاية يضيق عليه الخناق، يعني ما ممنوع الدين في المساجد، ممنوع الدين في كذا شبهة، وهؤلاء يفتح لهم المجالات الإعلامية والثقافية وكل المجالات ولا ينظرون إلى المحاكم. سبحان الله، نريد نحن الأئمة والدعاة وكل الدعاة الرسميين والغير الرسميين أن يحلوا هؤلاء بأيدينا وأن ننشر دين الله عز وجل والباطل الذي يلبس على هؤلاء بلاد قبائل وما شابه ذلك، حتى صارت الناس تبيع الذمم أو تشتري الذمم، حتى يقول لك 50 مليون مرة تجيب لي واحد، أنت مسلم معليش ما يهمنيش، بس راح تجيب لي واحد لي يعتني بالنصرانية عندك 50 مليون كاش صوتين، بيع ذمم يبيع دينه بعرض من الدنيا. شف وين وصلنا؟ الخزائن الأموال تضخم وقع، تدفقت بالأموال، البترول 100 دولار، يعني ربما لو بقينا إلى 4 سنوات بهذا النمط سنصير من أغنياء الدول. هذه الأموال إذا ما خدمناش بها ربي عز وجل لا خير فيها يا جماعة. نروح لهؤلاء الفقراء المعوزين اللي راهم يبيعوا دينهم بالمال، نعطونهم ونغلوهم، أيوة نغلوهم من جماعة، نجيبوهم إلى المجتمعات، نبلولهم سكنات، ما خلوهمش في عزلة حتى يلعب بهم الشيطان وتلعب بهم النصرانية دين الباطل. واستبحوا لي طولت، اللهم أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وجدنا وأهلنا وكل ذلك عندنا، وآت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أغفر للمسلمين ولموت المسلمين، اللهم اهدي شباب المسلمين وجميع المسلمات، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم احفظ رئيسنا وولي أمرنا عبد العزيز بوتفليقة، وعجل شفاءه، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير ولا ترشده إلا بالخير، وابعد عنه البطانة السيئة التي تأمره بالشر ولا تدله إلا على الشر. اللهم وفقه إلى خدمة الإسلام والمسلمين، اللهم وفق جميع الذين في السلطة ليخدموا دينك وإسلامك والمسلمين جميعا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.